بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الفتوى الحموية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله. الدرس الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حذا حذوهم على طريقة السلف، إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك، بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يبين الشيخ رحمه الله السبب الذي من أجله فضل هؤلاء الخلف على السلف، فإنهم إنما أوتوا يعني السبب الذي أوقعهم في هذا توهمهم، وهم توهموه أن الخلف اطلعوا على أشياء لم يطلع عليها السلف. ثم من هم السلف ومن هم الخلف في المقصودون في هذا؟ السلف هم الصحابة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتابعون وأتباع التابعين، وهم أفضل قرون الأمة علما وعملا واعتقادا. والأمة إنما تأخذ عنهم العلم والدين، لأنهم هم الواسطة بين الأمة وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الخلف فالمراد بهم الفلاسفة وعلماء الكلام، علماء المنطق، الذين أخذوا علمهم عن المتفلسفة وعلماء الكلام، علماء الجدل. فهل يسوى هؤلاء بأولئك من أخذ علمه عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن صحابة الرسول، يسوى به من أخذ علمه عن الفلاسفة وعلماء الكلام وعلماء المنطق اليوناني الذي لا خير فيه ولا فائدة منه؟ وسيأتي أن أكابرهم تندموا على طريقتهم هذه. سيذكر الشيخ رحمه الله نماذج من رجوع أقطابهم وأنهم أدركوا خطأهم. فكيف يقال إن هؤلاء أعلم من السلف مع اختلاف مصادر معلوماتهم؟ معلومات السلف خذوها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، عن صحابة الرسول، وهؤلاء أخذوا علومهم عن الفلاسفة وعلماء الكلام وعلماء المنطق الذين ليس عندهم علم إلا علم الجدل فقط، ليس عندهم علم من الكتاب والسنة. وهؤلاء ظنوا أن السلف إنما هم يقرؤون القرآن والأحاديث في الأسماء والصفات ولا يفهمون معناها، وإنما يمرون لفظها ويفوضون معناها إلى الله كما يقول هؤلاء. فهم لم يدخلوا في تفسيرها. أما الخلف فإنهم فسروها وبينوا المقصود منها، هذا هو الذي أوقع. فجعلوا السلف بمنزلة الأميين الذين يقرؤون ولا يفهمون، مثل الذين ذكرهم الله من بني إسرائيل، فقال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. أميون ليس عندهم علم، الأمي هو الذي ليس عنده علم وإنما يقرأ النصوص ويرددها من غير أن يفهم معناها، هذا هو الأمي. منهم أميون، من هم الذين ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب، لا يعلمون معانيه، وإن كانوا يحفظون ألفاظه لا يعلمون الكتاب إلا أماني. الأماني هي التلاوة، إلا تلاوة فقط، تلاوة للنصوص. فالأماني معناها التلاوة، كما قال تعالى: ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني قرأ، ألقى الشيطان في أمنيته، إذا قرأ وتلا أن يفعل الشيطان يلقي الشبهات في تلاوة الرسول والنبي ابتلاء للناس وامتحانا للناس. وكما قال الشاعر في عثمان رضي الله عنه لما قتل، قال: تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادر. تمنى كتاب الله، يعني يتلو كتاب الله، لأن عثمان رضي الله عنه مشهور بقيام الليل وتلاوة القرآن، فكان يتهجد في الليل ويقرأ القرآن يتلوه. تمنى كتاب الله، يعني تلاه أول ليله وآخره. هجم عليه الخوارج والطواة فقتلوه، لاقى حمام المقادر. الشاهد من هذا أن التلاوة تسمى أماني، وهذا هو تفسير قوله تعالى: لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، أي مجرد تلاوة فقط للألفاظ من غير فهم لمعناها، وإنهم إلا يظنون، ما عندهم علم. وهذا ينطبق على القراء في وقتنا الحالي الذين يحفظون كثيرا من النصوص ولكن لا يفقهون معناها ويفسرونها من عندهم، فوقعوا في الضلال وسوء الفهم. أليس كل من قرأ وأجاد القراءة أو حفظ وأكثر من الحفظ يعد عالما؟ إنما العالم الفقيه، العالم الفقيه الذي يفهم معاني النصوص على الوجه الصحيح، هذا هو العالم. فهم ظنوا أن الصحابة من هذا الجنس، من جنس اللي يحفظون ولا يفهمون، وأن المتأخرين إنهم فهموا معاني هذه النصوص وفسروها، فقالوا: المراد باليد القدرة، والمراد بالوجه الذات، والمراد بالرحمة النعمة، أول النصوص عن على غير معناها، أولوها على غير، قالوا هذا هو العلم، التأويل هو العلم، مع أن هذا باطل، ليس هو العلم. العلم هو تفسير النصوص بمعناها الذي أراد الله جل وعلا وأراده الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو صرفها عن ظواهرها إلى تفسير لا تدل عليه ولا يراد بها. فسموا صنيع الخلف أنه هو العلم، وأن صنيع السلف هو الجهل، وأن السلف جهال، السلف جهال. وهذا ما يقوله الآن ورثتهم، يقولون العلماء ما يفهمون شيء إلا أحكام الحيض والنفاس والأحكام الجزئية، ولا يعرفون فقه الواقع ولا، يعني هذا موجود الآن سبحان الله، كل قوم لهم وارث. نعم. وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها، مصروفة عن حقائقها، يصرفونها عن حقائقها ويقولون هذا هو العلم وهذا هو التفسير الصحيح. أما السلف فهم يفسرونها بمعناها الصحيح الذي أراده الله ورسوله، وهؤلاء يفسروها بغير تفسيرها وسموا هذا هو العلم، ويقولون السلف ما يفهمون، هذه هي البلية. نعم. هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها، المصروفة عن حقائقها، يسمون هذا علم، صرف النصوص عن حقائقها يسمونه علم، مثل صرف ويبقى وجه ربك، قال المراد ذاته، بل يداه مبسوطتان، قالوا المراد القدرة، اليد المراد بها القدرة، الرحمة المراد بها النعمة أو إرادة النعمة، وهكذا من التأويلات الباطلة. نعم. المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات. نعم، يقولون هذا مجاز، يعني هذا مجاز وليس على ظاهره، وخلوا المجاز هو السبيل إلى نفي معاني النصوص، مجازات واستعارات وكنايات، يفسرون بها كلام الله عز وجل، يقولون الوجه كناية عن الذات، مجاز استعارة ما هو على حقيقته. المجاز هو صرف اللفظ عن ظاهره، هذا هو المجاز عند علماء البلاغة، المجاز صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر، هذا هو المجاز. نعم. فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالات التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر. نعم، مضمون هذه المقالات وتفسير النصوص بغير حقيقة معناها هذا نبذ للدين وراء الظهر. وما الفرق بين هذا وبين تفسير الباطنية اللي يقولون الصلاة المراد بها الدعاء، الزكاة المراد بها تطهير النفوس، الحج المراد به زيارة المشايخ وزيارة القبور، هذا الحج عندهم، فسرون هذا يسمون الباطنية، يقولون النصوص ليست على ظاهرها وإنما لها باطن لا يعلمه كل أحد، هذا ولا مثل الباطنية تقريبا، بجامع أن كل منهم يقول أن ظاهر النصوص غير مراد وإن لها معنى آخر، نحن الذين نبينه، ما هو بالرسول اللي يبينه ولا هو بالصحابة اللي يبينونه، نحن اللي نبينه، إحنا أعرف من السلف، هذا حقيقة قوله، هذا معناه الخروج من الدين إذا كان قول الصحابة وقول التابعين وقول السلف ما هو بصحيح، معناه ما صار في دين صحيح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقولهم هذا يقول إلى نبذ الدين وراء الظهر، فسر النصوص بغير مدلولها مثل تفسير الباطنية. نعم. وقد كذبوا على طريقة السلف. نعم. فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالات. نعم. التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر. نعم. وقد كذبوا على طريقة السلف. كذبوا على السلف حيث زعموا أن السلف يقرؤون مجرد قراءة ولا يفهمون المعاني، وأنهم يفوضون المعنى إلى الله مفوضة، هذا كذب على السلف، السلف يفهمون معانيها وفسروها. إذا رجعت إلى تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير، تفاسير المعتمدة المبنية على الوجوه الصحيحة في التفسير، تجد أن السلف فسروها، بيّنوا معناها، ما سكتوا عنها بل بيّنوا معناها ووضحوه، ما قال ابن جرير هذا اللفظ على غير ظاهره ومعناه مفوض إلى الله، أنا قال ابن كثير ولا قال البغوي ولا قاله أئمة السلف في كتب العقائد، في كتب الإيمان والتوحيد والشريعة، كلها السلف فسروا هذه النصوص ما فوضوها كما يقول هؤلاء. نعم. فهذا كذب على السلف، إنهم مجرد حفظة فقط. نعم. وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف. كذبوا على، جمعوا بين جريمتين، الجريمة الأولى الكذب على السلف وأنهم ما فهموا وأنهم فوضوا المعنى إلى الله، هذا كذب. الجريمة الثانية تضليل الناس بتفسير النصوص على غير ظاهرها، هذا ضلال، هذا يضلل الناس. نعم. ما اقتصر ضلالهم على أنفسهم بل ضللوا غيره. نعم. فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. نعم، تصويب الخطأ، طريقة الخلف خطأ، هم صوبوها قالوا هي الصواب، هذا ضلال، يعني إذا أنك قلت أن الخطأ صحيح وأن الضلال حق هذا معناه الضلال المبين. إذا صوبت الخطأ هذا ضلال، فهم صوبوا طريقة الخلف وهي خطأ، معنى هذا أنهم ضلوا عن سبيل الله عز وجل. نعم. وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص. هذه شبهة ثانية. الشبهة الأولى أنهم ظنوا أن السلف ما يعرفون، أنهم مجرد ناس صالحون عباد حفاظ يحفظون النصوص لكن ما يفهمون، هذا الشبهة الأولى. وأن الخلف عندهم فقه وفهم وإدراك. الثانية أنهم ظنوا، الشبهة الثانية أنهم ظنوا أن هذه النصوص لا تدل على صفات الله، لا تدل على صفات أبدا وليست على ظاهرها، فلا بد من تفسيرها وصرفها عن ظاهرها لأنها ما تدل على صفات. هذا هو سبب الضلال، أنهم لا يؤمنون بالصفات. ولما كانوا لا يؤمنون بصفات الله وهذه النصوص ظاهرها أنها تثبت الصفات، حاولوا أن يصرفوها عن ظاهرها ويلووا أعناق النصوص حتى توافق أهواءهم. هذه طريقة كل ضال في العالم. نعم. وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص. أي نعم، سبب ضلالهم أنهم سبب ضلالهم التعطيل، تعطيل وهو نفي الصفات عن الله عز وجل. هم ما يعتقدون أن لله صفة أبدا، ويقولون هو الذات المجردة التي لا توصف بوصف، لكن لما كانت النصوص واضحة في إثبات الصفات لله ماذا يعملون؟ ما يستطيعون تكذيبها، ما يستطيعون، لأنها واضحة وصحيحة، ما يستطيعون تكذيبها، لجأوا إلى تأويلها بدل التكذيب، لجأوا إلى التأويل، فكذبوا في المعنى، كذبوا في المعنى، غيروه عن وضعه خروجا من المأزق الذي وقعوا فيه، فهم خرجوا من مأزق ووقعوا في مأزق أشد منه. نعم. وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص بالشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين. الشبهات التي عندهم، الشبهة كما تعلمون، يقولون لو أثبتنا هذه النصوص وهي موجودة في الخلق، السمع والبصر والكلام والقدرة واليد والوجه، لو أثبتنا هذا شبهنا الله بخلقه، لأن هذه الصفات موجودة في الخلق، فدل على أنها لا تدل على صفات، لا تدل على صفات، لئلا نشبه الله بخلقه. نقول نعم، هذه الصفات موجودة في الخلق، والله وصف بها نفسه وهو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى، فدل على أن صفات الله غير صفات الخلق وأنه لا تشابه، وإن اشتركت في اللفظ والمعنى فهي لا تشترك في الحقيقة والكيفية. اشتراكها في اللفظ والمعنى لا يقتضي اشتراكها في الكيفية والحقيقة، فلله صفات تليق به سبحانه لا يعلم كيفيتها إلا هو، وللمخلوقين صفات تليق بهم، ليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر ولا العلم كالعلم ولا القدرة كالقدرة ولا اليد كاليد ولا الوجه كالوجه. وهذا في قوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، ثم قال وهو السميع البصير، أثبت لنفسه السمع والبصر مع أنهما موجودان في الخلق. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، فالسمع والبصر موجود في الخلق، والله قال وهو السميع البصير، أثبته لنفسه، وقدم قبله ليس كمثله شيء، فدل على أن السمع ليس كالسمع ولا البصر ليس كالبصر. هذا قاعدة يمشى عليها في جميع صفات الله عز وجل، أنها ثابتة لله على وجه لا يشبه صفات المخلوقين. لو أن الله هداهم إلى هذا استراحوا من هذا العناء وسلكوا مسلك السلف، أثبتوها على حقيقتها ومعناها الذي تدل عليه، ونفوا عنها المشابهة والمماثلة. خذ مثلا في الخلق، الفيل يسمع ويبصر، والنملة والذرة تسمع وتبصر، هل بين الفيل والذرة تشابه؟ لا، فيه اختلاف، اختلاف بين الذرة والفيل. فإذا كان هذا الاختلاف موجود في الخلق فلا أن يكون بين الخالق والمخلوق من باب أولى. فلا يلزم من الاشتراك في الصفات، ما يلزم منها الاشتراك في الحقيقة والكيفية أبدا. وهذا هو الذي أوقعهم في الضلال، حيث زعموا أن هذه النصوص لو أثبتت لله لا حصل المشابهة بينه وبين خلقه، والله لا شبيه له، فنفوها عن الله عز وجل وأولوها، أولوا معانيها فرارا من التشبيه بزعمهم، وهم وقعوا في تشبيه أشد، لأنهم شبهوه بالجمادات، شبهوا الله بالجمادات التي لا تسمع ولا تبصر وليس لها صفات الأحياء، وإنما هي جمادات ميتة، ففروا من تشبيه ووقع تشبيه موهوم، ما هو بصحيح، فروا من تشبيه موهوم ووقعوا في تشبيه حقيقي أشد من التشبيه الذي زعموه، تفطنوا لهذا. نعم. وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص. نعم. بشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين. نعم، ما بشبهات مثل ما ذكرت لكم، إن إثبات الصفات عندهم يقتضي التشبيه، والله ليس له شبيه. نعم، الله جل وعلا ليس له شبيه لا شك، لكن ليس معنى هذا أننا ننفي عنه الأسماء والصفات ونقول فرارا من التشبيه، بل نقول هناك فرق بين الخالق والمخلوق سبحانه وتعالى. هذه من أعظم شبهاته، شبهة التشبيه، شبهة التشبيه. نعم. فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى بقوا مترددين. نعم، لما اعتقدوا أنه ليس لله صفة ولكن النصوص التي في القرآن والسنة ماذا يعملون بها، وهي تدل على صفات الله، تدل على صفات الله وتثبته، ما يستطيعون ينفون النصوص أنها موجودة، فلجأوا إلى التأويل، أثبتوا ألفاظها، يعني انقسموا إلى قسمين، قسم الأول من أولها وحرفها، والقسم الثاني من توقف وفوضها، وهم المفوضة، يقولون ما نفسرها، ما نفسرها، بل نكل تفسيرها إلى الله، أما هي فلا تدل على صفة، ما معناها؟ قالوا ما ندري. هؤلاء هم المفوضة، والفريق الأول هم المؤولة، هم المؤولة، فهم انقسموا إلى قسمين، قسم مؤول وقسم مفوض، وكلهم اشتركوا في نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى وتعطيل الله عز وجل من صفاته. نعم. فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى، هذا المفوضة، المفوضة، وهذا هو اللي وصفوا به السلف، أنهم يبقون اللفظ ويفوضون المعنى، فهم نسبوا آفتهم وعلتهم إلى السلف، كما قال في المثل رمتني بدائها وانسلت، فهم المفوضة في الحقيقة، ووصفوا السلف بأنهم مفوضة. نعم. وقالوا هذه أسلم، هذه أسلم. نعم. بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى، وهي التي يسمونها طريقة السلف. يسمونها طريقة السلف، إن السلف مفوضة، يثبتون الألفاظ وينفون المعاني. كذبوا على السلف، السلف ليسوا مفوضة، السلف هم أعلم الأمة وأعرفها بمعاني كلام الله وكلام رسوله، فليسوا مفوضة يرددون الألفاظ بدون فهم. نعم. وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف، هذا التأويل. الفريق الثاني سلكوا مسلك التأويل وتخبطوا فيها تخبطا كثيرا، وجابوا المجازات والاستعارات والكنايات استخدموها ولا وصلوا إلى نتيجة، وفي آخر الأمر أساطينهم رجعوا، وكما يذكر الشيخ عما قريب رجعوا عند الموت، رجعوا عند الموت لأنهم ما وصلوا إلى نتيجة. نعم. وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف، وهي التي يسمونها طريقة الخلف. أي نعم، طريقة السلف هي التفويض عندهم، وطريقة الخلف هي التأويل، هذه الطريقة الخلف وطريقة السلف عندهم. نعم. فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع. هذا المذهب فاسد من جهة العقل وفاسد من جهة الشرع، السمع يعني الشرع، لأن العقل لا يقر هذه التأويلات أبدا، بدليل ما يأتيكم من رجوع أساطينهم عند الموت، والشرع يبطل هذا التأويل، فتأويلهم هذا باطل بالعقل والشرع. الحمد لله. نعم. فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع. نعم. فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات. اعتمدوا في نفي الصفات عن الله، اعتمدوا على أي شيء؟ على قواعد المنطق وعلم الكلام اللي يسمونها أدلة عقلية يقينية، وأدلة الشرع والقرآن والسنة يسمونها أدلة ظنية، ما هي متيقنة عندهم. أن أدلة القرآن والسنة إنما هي ظنية، وأما أدلة العقل والمنطق عندهم فهو يقينية، لذلك قدموا العقل على السمع على أدلة الكتاب والسنة بناء على هذه القاعدة الخبيثة التي تجعل القرآن ظني الدلالة وتجعل علم المنطق قطعي الدلالة عندهم، وهي في الحقيقة ظنيات، قواعد المنطق ظنيات وأكثرها باطل، بخلاف القرآن فإنه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هل هذا ظني يصير ولا قطعي؟ هذا هو عين القطع واليقين، لأنه كلام من حكيم حميد سبحانه وتعالى. أما قواعد المنطق فهي من عمل البشر، مقدمات ونتائج وجوهر وعرض وجسم وما أشبه ذلك، كلها ظنيات وجهليات جاءوا بها وجعلوها هي المرجع، وجعلوها هي المرجع الذي يرجع إليه في التوحيد، فظلوا وأظلوا بهذه الطريقة خبيثة، حيث أحلوا المنطق وعلم الكلام محل القرآن والسنة. نعم. وكان الواجب العكس، الاعتماد على القرآن والسنة وترك هذه الجدليات والمنطقيات التي من أين جاءت؟ جاءت من اليونان، من فلاسفة اليونان الكفرة. المنطق جاء من اليونان حينما عربت الكتب الأجنبية في عهد المأمون، حينما عربت الكتب الأجنبية في عهد المأمون جاء علم المنطق وعلم الجدل وعلم الكلام. جاء من اليونان، وأما القرآن فهو من عند الله عز وجل، السنة من عند الرسول صلى الله عليه وسلم. ففرق بين المصدرين، مصدر اليونان ومصدر السماء المنزل من عند الله عز وجل. نعم. فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات. ظنوها بينات، ظنوا هذه القواعد إنها بينات وهي في الواقع شبهات ليست بينات. البينات في كتاب الله عز وجل، آيات بينات، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الفاسقون. قال سبحانه وتعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، ولقد أنزلنا آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. قال سبحانه: لقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، وقال في الآية الأخرى: لقد أنزلنا آيات مبينات. فالآيات بينات، ليست قواعد المنطق هي البينات، بل قواعد المنطق شبهات. أما نصوص القرآن والسنة فهي آيات بينات، بينات في نفسها، وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهي آيات بينات ومبينات من الرسول صلى الله عليه وسلم، ومبينات، مبينات للهدى من الضلال، هي نفسها تبين أيضا الهدى من الضلال. قد أنزلنا إليكم آيات مبينات تبين لكم طريق الحق، فكيف نترك الآيات البينات ونروح للشبهات التي جاءتنا من اليونان، من الفلاسفة الملاحدة الذين لا يؤمنون برب ولا بصفة من صفات الرب سبحانه وتعالى. نعم. والسمع حرفوا فيه الكلام عن مواضعه. أعد. فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات. وهي شبهات. نعم. والسمع حرفوا فيه الكلام عن مواضعه. العقل اعتمدوا فيه على قواعد المنطق ظنوها بينات وهي شبهات. والشرع أدلة الكتاب والسنة حرفوها عن ظاهرها، فهم لم يبقى عندهم شيء، لا عقل صحيح ولا شرع ثابت من عند الله. إذن صاروا يعتمدون على لا شيء. هل يقولون أنهم أفضل من السلف؟ هذول أفضل من السلف؟ وهذه حقيقة مصادرهم ومآخذهم تلقيهم؟ هذولا أعلم من السلف الذين يتلقون عن الله ورسوله؟ حاشا وكلا. نعم. فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين، ولذلك لما صدرت هذه الفتوى المفحمة من الشيخ قاموا وقعدوا في أذيته ومضايقته وحاكموه وسجنوه عند هذه الفتوى، لأنها فضحتهم، هذه المقدمة فضحته وعرت باطلهم، كشفته للناس، فلذلك لجأوا إلى القوة والسلطة، لم يردوا على الشيخ بأدلة، وإنما لجأوا إلى السلطة فقط. مثل قول فرعون لما أقام موسى عليه الحجة، قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. هذه حجة، أجعلنك من المسجونين، يوم عجز عن الرد على موسى قال: لا أجعلنك من المسجونين. هذه طريقة أهل الباطل، إنهم إذا عجزوا عن إقامة الحجة رجعوا إلى السلطة والتهديد. فهم خاصموا الشيخ وسجنوه، ولما عجزوا في المناظرات ناظروه فخصمهم أمام الملأ، لما خصمهم أمام الملأ لجأوا إلى سجنه عند هذه الفتوى. نعم. ولهذا قالوا: قد جرت بسبب هذه الجواب أمور، أصدرت بسبب هذه الفتوى أمور ومحن. نعم. فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين الكاذبتين كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين. هذا النتيجة أنهم استجهلوا السلف وقالوا أنهم قوم أميون غير يحفظون ولا يفهمون. نعم يفهمون يحفظون كلاما لا يعرفون معناه. نعم. واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة لم يتبحروا. يقولون ابن حلال، يقولون فلان ابن حلال، فلان طيب وعابد، لكن أنه ما يدري عن شيء. هذه طريقتهم مع أهل العلم، يقولون أهل العلم ناس طيبين وناس يعني صالحين، ولكنهم ما بلها ما يعرفون شيء ولا يفهمون فقه الواقع كما يعبرون الآن. أي نعم. واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة لم يتبحروا في حقائق العلم بالله. أي نعم، لم يتبحروا في حقائق العلم بالله اللي هو علم المنطق، ما درسوا المنطق وعلم الجدل، لذلك صاروا جهالا بزعمهم. هل العلم هو علم المنطق ولا علم الكتاب والسنة؟ العلم هو علم الكتاب والسنة، هذا هو العلم الصحيح. أما علم البشر وعلم المنطق هذا علم أكثره خطأ وضلال، لأنه صادر عن بشر وعن مغرضين وعن ملحدين. نعم. ولم لم بمنزلة الصالحين من العامة لم يتبحروا في حقائق العلم بالله ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي. نعم، يقولون أن الصحابة والتابعين مثل العوام، عوام ما عندهم إلا حفظ فقط، يحفظون القرآن والسنة لكن ما عندهم فهم. نعم. وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله، في هذا كله، في معرفة معاني النصوص التي جهلها السلف، حازوا قصب السبق، فلذلك هم أعلم من السلف، والسلف أسلم لأنهم ما خاضوا ولا دخلوا في التأويل، فهم أسلم، فوضوا سلموا. نعم. ثم هذا تناقض، لأنه ما يمكن السلامة إلا مع العلم، ما يمكن السلامة إلا مع العلم، أما الجهل ما معه سلامة. نعم. قد يعذر الجاهل لكنه ما يسلم من الخطأ. نعم. ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة. هذا القول وهو إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، إذا تدبره العاقل البصير تبين له أنه قول باطل. نعم. ثم تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة، في غاية الجهالة، ما يعرفون علم السلف، فهم جهال، ما يعرفون علم السلف، ما يعرفون تفسير القرآن ولا يعرفون تفسير الأحاديث، فهم جهال أتوا من جهلهم. نعم. ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة، بل في غاية الضلالة، لأنه لا يؤدي إلى حق، لا يؤدي إلى حق بل يؤدي إلى باطل. إذا زهدنا في السلف وقلنا هم جهال وهم ناس مغفلون ولا يدرون عن شيء، من أين نتلقى ديننا؟ من أين نتلقى ديننا؟ عن الجهم بن صفوان، عن واصل بن عطاء الغزال، عن فلان، عن فلان؟ إذا تركنا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة وتركنا التابعين، نتلقى العلم عن الجهمية والمعتزلة وأفراخ هؤلاء؟ نعم. ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة، كيف يكون هؤلاء المتأخرون لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم؟ كيف يكون هؤلاء المتأخرون الذين لا علم لهم بالكتاب والسنة، ولم يتلقوا علمهم عن المصادر الصحيحة، وإنما تلقوا ما عندهم من علم الكلام والمنطق، كيف يكونون أفضل من السلف وأعلم من السلف؟ نعم. وأخبر الواقف على نهاية إقدامهم، نعم، الذين كثر في باب الدين اضطرابهم، اضطرابهم لأنهم اضطربوا. الآن تجدونهم مختلفين في منهجهم، مختلفين اختلافا كثيرا في عقائدهم وفي تأويلاتهم، ما يستقرون على رأي، كل واحد له رأي، كل واحد يجد له رأي آخر، فهم مضطربون لأنهم لم يصدروا عن مصدر صحيح، عن كتاب الله وسنة رسوله اللذين بهما العصمة من الاختلاف. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هؤلاء ما يردون إلى الكتاب والسنة، وإنما يردون إلى عقلياتهم، فاختلفوا واضطربوا فيما بينهم، فتجد بينهم اختلاف في عقائدهم وفي تأويلاتهم في كتبهم، هذا موجود في كتبهم، كتبهم مشحونة من الاختلاف والاضطراب في هذا الباب. نعم. المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم، ولم يعرفوا الله عز وجل، لم يعرفوا الدين ولم يعرفوا الله عز وجل، حيث أنكروا أسماءه وصفاته، هذا جهل بالله عز وجل. إذا كان الله ليس له سمع ولا بصر ولا وجه ولا يد ولا صفات، إذن ماذا يكون؟ تعالى الله عما يقولون، يكون أنقص الناقصات، أنقص الناقصات. نعم. وأخبر الواقف على نهاية إقدامهم، هذا تراجع بعضهم، انتبهوا، شهادات من أقطابهم على حيرتهم وعلى اضطرابهم. نعم. وأخبر الواقف على نهاية إقدامهم بما انتهى إليه أمرهم، نعم، لعمري لقد طفت المعاهد، يقول أحد أساطينهم لعمري، هذا قسم، لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أجد إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. هذا يقوله واحد من أكابرين، ما حصل من دراسته طول عمره، ما حصل شيء يعتمد عليه، الجوهر والعرض والجسم وما أشبه ذلك من المقالات التي لا تؤدي إلى حقيقة. نعم. لعمري لقد طفت المعاهد كلها، الأمكنة، المعاهد يعني الأمكنة، يطلب الحقيقة، تجول في البلاد وراح لكل علمائهم وكل مدارسهم يطلب الحقيقة ولم يصل إلى حقيقة، كل واحد يصف له طريق، كل واحد يقول له رح من هنا، واحد يقول له رح من هنا، هو تحير. نعم. وسيرت طرفي بين تلك المعالم، نعم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. إما بعضهم حائر ما يدري وين يروح، وإلا نادم، عرف أنه ضال وضايع فندم، إما حائر ولا نادم، هذه مآلهم، لأنهم لم يعتمدوا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هدي السلف الصالح الذي يدل على الطريق الصحيح. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، هم تركوا هذا الكتاب الذي يخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، ظلمات الكفر والشك والجهل إلى ظلمات إلى النور، نور العلم والإيمان واليقين والبصيرة. وشوف كيف عدد الظلمات وأفرد النور، لأن الحق واحد، أما الجهل فهو ظلمات كثيرة، كل واحد يقول تعال منا تعال منا، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالباطل متشعب، وأما الحق فهو واحد ما يختلف ولا يميل أبدا، وأن هذا صراطي مستقيما، صراط واحد فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فصراط الله واحد، وأما السبل فهي كثيرة، لأن كل واحد يدعي أنه على الحق، لأنهم كلهم يتخرصون. أنت لما تأتي على جماعة في صحراء تايهين ما يدرون وين يروحون، ما هم كل واحد يقول تعال منا، واحد يقول تعال منا، واحد يقول تعال منا، بلى، لأنهم ما يعرفون الطريق الصحيح، كل واحد يتحرى ويقول الطريق منا، وهذا يقول لا الطريق منا، وهذا يقول منا. هذا مثل لهؤلاء، مثل اللي تايهين في صحراء وفي ظلام ليل ولا يدرون وين، كل واحد يجيب رأي. نعم، ولو أنهم سلكوا الطريق المسلوك الذي عليه الناس والقوافل والسيارات ما حصل هذا، ما حصل. لكن لما تطلع من الطريق الصحيح تضيع، لما تطلع من الطريق الصحيح تضيع تهلك. نعم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادمي. نعم، وأقروا على أنفسهم بما قالوا متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم كقول بعض رؤسائهم. نعم، بعضهم صرح بالحيرة، بعضهم صرح بالحيرة والاضطراب، هذه شهادة عليهم، والقائل منهم من رؤسائهم وهو الرازي، أبو بكر الرازي صاحب التفسير، رجع في آخر أيامه تاب إلى الله عز وجل كما يذكر الشيخ في هذه الأبيات عنه. نعم، كقول بعض رؤسائهم نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من انتبه لهذا البيت، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. هذا علمهم، قيل وقال، قالوا فلان وقالوا فلان، لكن ما فيه قال الله أو قال رسوله، وإنما فيه قال فلان وقال فلان، ما يدرون من الحق معه، مع فلان ولا مع فلان، تحيروا. ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. تجد كتب عقائد علماء الكلام من هذا النوع، قالوا فلان وقالوا فلان، اختلاف فيها، ما فيها آية ولا حديث، إنما هي جدليات، قال فلان وقال فلان. نعم، أما عقائد أهل السنة قال الله قال رسوله قال السلف الصالح. نعم، وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا. هذه شهادة، لم نستفد من بحثنا طول عمر، كل علماء كل كتبهم كلها من هذا النوع. نعم، سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. نعم، لقد تأملت الطرق الكلامية. أي نعم، هذا الرازي يقول تأملت، وهو قطب من أقطاب علم الكلام، تأملت الطرق الكلامية. نعم، والمناهج الفلسفية. أي نعم، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا. هذه شهادة، ما تشفي عليل ولا تروي عطشان، غليل يعني عطشان. نعم، ورأيت أقرب الطرق. هذه شهادة لأهل السنة. نعم، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. أيوة، اقرأ في الإثبات، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. ما وجد أسلم ولا أتقى ولا أصح من القرآن. يقرأ في الإثبات، إثبات الصفة، قوله تعالى الرحمن على العرش استوى ويؤمن بها، ويقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يرتاح، فيثبت لله صفات الكمال التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله على حقيقتها، وينفي عن الله المشابهة التي ظنوا أن من أثبت الصفات يصير مشبها. نعم، لا تنافي بين قوله الرحمن على العرش استوى وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. من جرب مثل تجربة هذا الإمام من أئمتهم وأنه أدرك خطأهم عرف مثل معرفته، عرف أنه لا سبيل إلى الصواب إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة. أقرأ في الإثبات كذا وفي النفي كذا. نعم. ويقول الآخر منهم، وهو الجويني، وهو أبو المعالي الجويني من أئمتهم وأقطابهم. نعم. لقد خضت البحر الخضم. أي نعم. وتركت أهل الإسلام وعلومهم. تركت أهل الإسلام وعلومهم، وراح العلماء المنطق والفلاسفة، وضيع عمره المسكين في هذه الأمور ولم يتفقه في الكتاب والسنة. نعم. لقد خضت البحر الخضم، اللي هو علم الجدل، بحر خضم مات لجة ما تصل فيه إلى حقيقة. نعم. وتركت أهل الإسلام وعلومهم. نعم. وخضت في الذي نهوني عنه، والآن خضت في الذي نهوني عنه. السلف نهوا، علماء أهل السنة نهوا عن علم الكلام وعلم الجدل، وقالوا أنه ما يؤدي إلى نتيجة وإنما يؤدي إلى حيرة واضطراب. نعم. والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لفلان، وها أنا أموت على عقيدة أمي. نعم، هذا قال عند الموت، قال ها أنا أموت على عقيدة أمي، يعني ترك كل اللي هو درس وبدأ من الصفر من البداية على عقيدة أمه التي ما دخلت بها الأمور هذه كلها واستراحت. هذا رجوع منه وإقرار منه بخطأ هذه الطرق، وأن عقيدة، شوف، عقيدة العوام أحسن من عقيدة هالأساطين هؤلاء، لأن العام بقي على الفطرة ولا دخل هالأمور هذه، أما هؤلاء فدخلوا بالتأويل والاضطراب وعلم المنطق والجدل وتحيروا. الأمي أو اللي على عقيدة أمه سلم من هذه الأمور، العامي صار أحسن منه لأن فطرته باقي، لكن هؤلاء فسدت فطرهم، فلا علم ولا فطرة والعياذ بالله. نعم. ويقول الآخر منهم، أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام. أي نعم، هذه شهادة أيضا، أن أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام، علماء الكلام، لأنهم ما أخذوا شيء، ما أخذوا شيء ينطقون به عند الموت، وإنما هم حائرون إلى أن غرغرت أرواحهم وهم في حيرة اضطراب، نسأل الله العافية. نعم. ثم هؤلاء المتكلمون، يكفي. نعم. ويروى عن الجويني أنه احتضن صحيح البخاري على صدره عند الموت، احتضن صحيح البخاري على صدره عند الموت وقال أموت على عقيدة عجائز نيسابور، أموت على عقيدة عجائز نيسابور، وتبرأ من طريقة هؤلاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ألا يمكن القول بأنه يمكن الاستفادة من علم المنطق؟ نعم. ألا يمكن القول بأنه يمكن الاستفادة من علم المنطق؟ أبداً، ما يستفاد من علم المنطق أبدا، الاستفادة من الكتاب والسنة. لكن بعض العلماء يدرسه من أجل الرد عليهم فقط، لا من أجل أنه يستدل به. فالذي يدرسه من أجل أن يعرف خطأهم ويرد عليهم، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية ومثل ابن القيم، درسوه ما هم من أجل أن يعتمدوه، وإنما من أجل الرد عليهم وبيان فساد ما هم عليه. لأنك ما يمكن ترد عليهم وأنت ما تعرف شبهاته ولا تعرف مبادئهم. فلهذا قصده لا بأس، اللي يدرسه للرد عليه لا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعضهم يقول إن أفضل تفسير للقرآن هو لأحد المفكرين وأنه لم يؤت بمثله، فهل يعد هذا من تجهيل السلف؟ نعم، هذا يقول كل فتاة بأبيها معجبة، هذا معجب بهذا الرجل، خله على سبيله وعلى طريقه. لكن نحن نقول أفضل تفسير هو تفاسير السلف، تفسير ابن جرير اللي هو إمام المفسرين، تفسير ابن كثير، تفسير البغوي، تفسير أئمة السلف، هي أفضل التفاسير. ومن سار عليها من مفسر الخلف، أما من بنى تفسيره على الفكر وعلى علم المنطق والجدل، هذا مثل الرازي، مثل تفسير الرازي، مثل تفسير النسفي، مثل هذه تفاسير السلامة منها أحسن بلا شك، والبعد عنها أحسن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بعض تفاسير السلف تفسير قوله تعالى ما نفدت كلمات ربي. نعم. يقول في بعض تفاسير السلف في تفسير قوله تعالى ما نفدت كلمات ربي، أي علمه وحكمه، فهل هذا تفسير صحيح أم لا؟ ما أدري وش هذا التفسير اللي تقول، لكن هذا ما هو صحيح، ما هو بالمراد بالكلام العلم، الكلام على حقيقته، على حقيقته أن كلام الله لا نهاية له، لأنه يأمر وينهى ولا يزال يأمر وينهى سبحانه ويتكلم، لا يزال الله يتكلم جل وعلا بأوامره ونواهيه الكونية والشرعية، فلا ينفد كلام الله عز وجل أبدا، ولا نهاية، لا بداية له ولا نهاية له. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات رب ولو جئنا بمثله مددا، ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. كلماته التي يأمر وينهى بها ويدبر ليس لها بداية ولا نهاية، فلا تنفد كلمات الله عز وجل، ليس المراد العلم. نعم. وورد في تفسير البغوي في قوله تعالى ووهبنا له من رحمتنا، أي من نعمتنا، فهل هذا يعد من التأويل؟ الرحمة قد تكون مخلوقة مثل المطر، انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فالرحمة على قسمين، الرحمة صفة لله عز وجل، ورحمة مخلوقة. رحمة الجنة، الجنة رحمة من رحمة الله عز وجل، أي مخلوقة. نعم. فالولد هذا من رحمة الله على الوالد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من ينكر صفة من صفات الله سبحانه، نعم، من ينكر صفة من صفات الله سبحانه، هل يعد كافرا كمن يقول إن الله سميع بلا سمع أو بصير بلا بصر أو أن الله في كل مكان؟ أما اللي يقول إن الله في كل مكان لا شك في كفره، هذا كافر. أما اللي أول الصفات، هذا ذكرنا لكم عدة مرات، إن كان عالما بالخطأ، عالم أن هذا الكلام خطأ ولكنه لم يرتدع عنه ولم يتركه، هذا كافر لأنه لا عذر له. أما إن كان مقلدا لغيره، إن كان مقلدا لغيره فهذا يعذر، هذا يسمى ضال ويعذر، ما يكفر بل يقال هذا ضلال. نعم، لأنه مقلد. نعم. والأغلب منهم أنهم مقلدون بعضهم لبعض. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقول إن الأشاعرة كانوا هم الطائفة المنصورة، وهم أهل السنة والجماعة في القرنين التاسع والعاشر الهجري، حيث كان كل العلماء بزعمهم في تلك الفترة من الأشاعرة. فهل هذا الكلام صحيح؟ أنا قلت لكم كل يدعي وصلا لليلى، ولكن ليلى لا تقر لهم بذاك. كل يدعي أنه أهل السنة والجماعة، ولكن الفاصل في المصادر التي يعتمدون عليها. فمن كان يعتمد على الكتاب والسنة ولا يؤول، هذا من أهل السنة والجماعة. أما من كان يعتمد على الشبهات وعلم المنطق والكلام، هذا ليس من أهل السنة والجماعة. ومنهم الأشاعرة، الأشاعرة مصادرهم وتلقيهم من غير الكتاب والسنة في الأسماء والصفات، من علم الكلام والمنطق، تتلمذوا على المعتزلة. أما إمامهم الأشعري رحمه الله فقد تاب ورجع إلى مذهب السلف، أما هم بقوا على مذهب المعتزلة، لم يرجعوا. نعم. نقول فضيلة الشيخ، فكيف يقال إنهم هم أهل السنة والجماعة؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحد الدكاترة الذين حتى ولو كثروا، السائل يقول إنهم صاروا في وقت هم الكثرة، ولو كثروا الكثرة ما تدل على الحق، قد يكون اللي على الحق قلة أو أفراد. الكثرة ما تدل على الحق ولا تدل على أن الأكثرين هم أهل الحق. الله جل وعلا يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. الكثرة ما تدل على الحق، الذي يدل على الحق هو المنهج. إذا كان المنهج مبني على الكتاب والسنة فهذا هو الحق، ولو كان ما عليه إلا واحد. وأما ما خالف الكتاب والسنة فهذا باطل، ولو كان عليه الأكثر. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحد الدكاترة الذين يدرسوننا في الجامعة مادة العقيدة يقول: إن السلف قد قسموا التوحيد إلى قسمين، وأدخلوا توحيد الأسماء والصفات في توحيد الربوبية، فلما احتيج إلى الكلام في الأسماء والصفات أفرد كنوع ثالث. نعم، هذا صحيح، إن الأسماء والصفات من توحيد الربوبية، وإنما أفردت لما حصل فيها الكلام والجدال، أفردوها وصارت نوعا ثالثا. ولذلك من العلماء من يقول التوحيد نوعان: توحيد في الطلب والقصد، وهذا توحيد الألوهية، وتوحيد في المعرفة والإثبات، وهذا توحيد الربوبية والأسماء والصفات. نعم. والنتيجة التي رتب عليها الدكتور هذا الكلام قال: إنه لا حرج على من يأتي الآن ليفرد توحيد الحاكمية نوعا رابعا لشدة الحاجة إليه. ليت سكت على الأول، أثره يريد باطل ما يريد حق. لا، توحيد الحاكمية ما يفرد يا أخي، ما أفرده السلف ولا أفرده العلماء، لأنه داخل في توحيد الألوهية، وبعضهم يقول داخل في توحيد الربوبية، والصحيح أنه داخل في الاثنين، في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. أما أنه يجعل قسما مستقلا، هذا ابتداع، ما قال به علماء هذه الأمة، وإنما قال به الحركيون والمفكرون الذين ليسوا حجة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل هناك فرق بين التشبيه والتمثيل؟ لا فرق بينهما، ولكن بعض العلماء يقول إن التعبير بالتمثيل أدق من التعبير بالتشبيه، ولأنه هو الذي جاء في القرآن نفيه، ليس كمثله شيء، فيعبر بالتمثيل أحسن من التشبيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ندرس في مادة البلاغة في الثانوية، ندرس المجاز والكناية والاستعارة، ويمثل على ذلك بأمثلة من القرآن، فما هو الحق في هذا الأمر؟ الحق ما فيه مجاز، القرآن ما فيه مجاز، كله حقيقة، لا ينقسم إلى حقيقة ومجاز كما يقولون. ولكن الدراسة لا بأس، تدرس تعرف الأقوال الصحيح منها وغير الصحيح، ولا تعتقد هذا، تدرس ولا تعتقد، تدرسه لتعرفه فقط، ولتعرف ما أخذه وتعرف ما يترتب عليه، الدراسة غير الاعتقاد، ادرس الحقيقة والمجاز وعلم البلاغة والكناية والاستعارة وإلى آخره، لا لتعتقد هذا، وإنما لتعرف، تعرف أقوالهم وتعرف معتمداتهم وتعرف ترد عليهم، لأن ما يمكن ترد عليهم وأنت ما تعرف أقوالهم. فالدراسة يا إخوان غير الاعتقاد، تدرس حتى الأقوال الباطلة، ندرس أقوال الجهمية وأقوال المعتزلة وأقوال الأشاعرة، ندرسها من أجل أن نعرف كيف أخذوها وكيف نرد عليها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مر معنا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص بالشبهات الفاسدة. نعم، واضح هذا. التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين، فما المقصود بقول إخوانهم من الكافرين؟ الفلاسفة الذين أخذ عنهم علماء المنطق قواعدهم هم كافرون، فاللي أخذ عنهم يكون أخلهم، لأنه أخذ ما أخذهم وشرب مشربهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الدعوة إلى حرية العقيدة والتي يدندن حولها الكثير من دعاة الفضائيات في هذه الأيام، ويستدلون بقوله سبحانه لا إكراه في الدين؟ حرية العقيدة هذا معناه أنه لا أمر ولا نهي ولا رسل ولا كتاب، إن كل حر. لو كان هذا القول صحيحا ما أرسل الله الرسل ولا أنزل الكتب ولا أنكر على عباد الأوثان عبادتهم، هذا قول باطل يخالف العقل ويخالف الشرع. لو كان الناس أحرار في عقيدتهم ما احتجنا إلى رسل ولا إلى كتب، كل واحد يعتقد ما يريد، هذا باطل بلا شك. الله أنكر هذا، أنكر العقائد الباطلة والكفر والشرك والإلحاد، وأنزل الكتب وأرسل الرسل لإنكار هذا والدلالة على الصواب والحق. فهذا في الحقيقة إنكار للشرائع وإنكار لإرسال الرسل، وأن الناس يبقون على ما هم عليه، ملاحد كفار أشرار مشركون مؤمنون بهوى، هذا ما هو صحيح. الله جل وعلا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما قال أحرار يعبدون ما شاءوا، وشرع قتال الذين يعبدون غير الله، شرع قتالهم. أقري المشركين حيث وجدتموهم، يقول أحرار اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا يعني رجعوا إلى التوحيد والعبادة لله عز وجل، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي الآية الأخرى فإخوانكم في الدين، معنى هذا أنه يبطل الجهاد ويبطل الشرع ويبطل إرسال الرسل، وأنه كل الناس أحرار في عقائدهم ولا يحجر على أحد، يعني ما هم عباد لله، هم عباد لأهوائهم وعباد لمن شاءوا، لا هم عباد لله، يرجعون إلى عبادة الله عز وجل الذي خلقهم ورزقهم. فهذا قول باطل ومنكر. وأما قوله تعالى لا إكراه في الدين، فبعض العلماء يقول هذه في أول الأمر، إنه في أول الأمر ما شرع الجهاد، فلما شرع الجهاد نسخت هذه الآية، نسخت بآية الجهاد. وبعض العلماء يقول هذه خاصة باليهود والنصارى، إنهم إذا دفعوا الجزية يتركون على دينهم، يتركون على دينهم ولا يجبرون على الدخول في الإسلام إذا بذلوا الجزية وخضعوا لحكم الإسلام، وصاروا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون يذلون تحت حكم الإسلام ويدفعون الجزية يبقون على دينهم، هذا خاص بأهل الكتاب فقط، أما غيرهم فلا، ما يتركون. اقتلوا المشركين، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، كله لله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم تهنئة النصارى بأعيادهم، وهل يعتبر ذلك إقرارا لهم على الباطل؟ نعم، لا يجوز تهنئتهم بأعيادهم لأنها باطل في الإسلام. تعالى يقول والذين لا يشهدون الزور، والزور هو أعياد الكفار، لا يحضرها ولا يهني أصحابها ولا يعطيهم يهدي إليهم بمناسبتها، لأن هذا إعانة لهم وإقرار لهم على الباطل، لا يجوز تهنئتهم بأعيادهم، أعيادهم الدينية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يعني مثل عيد المولد، عيد المهرجان والنيروز، أعياد الكفار لا يجوز تهنئتهم فيها، لأن إذا هنأهم فقد أقرهم ما هم عليه وشجعهم على ما هم عليه. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل مسلم ويقول أنا أحب المؤمنين وأحب كذلك اليهود والنصارى، فهل يصح إسلامه إذا قال ذلك؟ لا، ما يصح إسلامه، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. تولهم بالمحبة، بالمناصرة، بالتأييد، فهو منهم، حكمه حكمهم. لماذا؟ لأنه إذا أحبهم فقد أقر دينهم، ما أحبهم إلا وهو يقر دينهم، ولو كان يبغض دينهم لأبغضهم، هذا كفر بالله عز وجل. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الرأي في من يقول إنه قد تواتر عن السلف قول بلا كيف، وهذا معناه نفي المعنى أو تفويضه؟ نعم، تواتر عن السلف بلا كيف وليس معناه نفي، هذا كذب، هذا مراد السلف. مراد السلف أن لا تذكر كيفية استواء الله على عرشه، كيف استوى؟ ولذلك لما سأل رجل الإمام مالك الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الكيفية، الكيفية ما هو بالمعنى، المعنى معروف، لكن الكيفية كيف استوى لا يعلمه إلا الله. ينزل السماء الدنيا كيف ينزل، ما يعلمه إلا الله، ما هو مثل نزول المخلوق، له مثل استواء المخلوق، بل هو كما يليق بجلال الله عز وجل. الكيف مجهول، نعم، أما المعنى فهو معلوم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الرأي في هذه المقولة إن صفات الله لا تشترك مع صفات المخلوقين إلا إن صفات الله لا تشترك مع صفات المخلوقين إلا في الاسم فقط؟ لا، ما هو بصحيح، تشترك معها في الاسم والمعنى، هذا ما يسمونه بالمتواطي، المتواطي من الألفاظ، وهو ما يشترك في اللفظ والمعنى، هذا متواطي، يسمونه المتواطي، ولا حرج في الاشتراك في المعنى، إنما الحرج في الاشتراك في الكيفية، الكيفية هذا هو ما هو بصحيح، الاشتراك في الكيفية باطل، ما يشتركون في الكيفية لكن المعنى يشتركون فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس إذا قرأ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يحرك أصابعه، أو إذا قرأ قوله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب يطوي الورقة، فهل هذا يعد من التشبيه؟ نعم، هذا يعد من التكييف، يعني مثل ما أطوي هذه الورقة، مثل إصابعي هذه، لا هذا ما يجوز، لا يجوز، هذه إشارة إلى التكييف والتمثيل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قيل لشخص إن ترك الصلاة مع الجماعة فسق وترك الصلاة بالكلية كفر، قال أنا لا أقبل بهذا وإنما أريد أن أحكم عقلي في هذا الأمر، فما الحكم في مثل هذا الشخص؟ هذا يريد يحكم عقله ولا يريد يحكم الشرع، هذا يوليه الله ما تولى، يوليه الله ما تولى، هذا معناه أنه قوله يؤمن بالشرع ولا يؤمن بالأدلة وإنما تؤمن بالعقل. نعم، هذا ضلال والعياذ بالله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يطلق عند الأطباء مصطلح طبي وهو كلمة عيب خلقي، ها؟ يعرف عند الأطباء مصطلح طبي وهو كلمة عيب خلقي، فهل هذه العبارة جائزة؟ نعم عيب خلقي يعني نقص في الجسم، مثل عرج، مثل عمى، مثل شلل، عيب خلقي لا بأس، ما في شيء، يعني خلقته ناقصة فيها عيب. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سائل يقول: تزوجت بامرأة مسلمة ولكن ولي، هو عيب في الخلق، خلق الله عز وجل، هذا عيب في الخلقة، خلقة الجسم. نعم. يقول: تزوجت بامرأة مسلمة ولكن ولي هذه المرأة عند صلي لما زوجني بها، ولم أدري أن تارك الصلاة يعتبر كافرا، والآن عندي ولد من هذه المرأة، فأريد أن أعلم هل زواجي يعد صحيحا أم لا؟ ما دمت ما تعلم فأنت معذور، ولكن عليك تجدد العقد الآن، لما علمت عليك بتجديد العقد، وهذا سهل أو سائد، جدد العقد مرة ثانية وتخرج من العهدة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: من يقول في قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يقول: نثبت صفة الوجه لله على ما يليق بجلاله، ونفسر الآية بأن المراد بها ذات الله عز وجل، وأن هذا من إطلاق البعض، هذا تناقض، هذا تناقض، يقول نثبت الوجه لله كما يليق بجلاله ثم يقول هو الذات، تناقض، هذا هذا تناقض، الوجه غير الذات يا أخي، الوجه غير الذات، هذا تفسير الجهمية، يقول الوجه هو الذات، فالوجه صفة من صفات الله الذاتية وليس هو الذات، هذا تناقض. نعم. أعد السؤال. عقد. يقول: ما رأيكم في من يقول في قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فيقول: نثبت صفة الوجه لله على ما يليق ذو الجلاله، ويقول سير الآية بأن المراد ذات الله عز وجل، هذا تناقض، كيف يثبت الوجه ثم يقول هو الذات؟ هذا تناقض، أول الكلام على مذهب أهل السنة والجماعة، وآخره على مذهب الجهمية، يثبت، لا يجتمع مذهب الجهمية ومذهب أهل السنة والجماعة، يختار أحد الأمرين، إما يكون جهمي وإما يكون سني، أما أنه يخلط يصير جهمي سني ما يمكن، هذا تضاد. نعم. وأن هذا يعد من إطلاق البعض على الكل، أي هذا يعني هذا تبرير لأن المراد بالذات بالوجه الذات من إطلاق الجزء على الكل، هذا غلط، هذا غلط، هذا معناه أن الوجه ما له حقيقة وإنما هو الذات فقط، هذه مغالطة، عليه أنه يتوب إلى الله عز وجل ولا يتكلف، هذا ما قاله السلف أبدا ولا قاله علماء أهل السنة والجماعة، هذا تكلف منه هو، يبي يجمع بين الجهمية والسنية، ما يمكن هذا. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صحبه أجمعين، صحبه أجمعين، صحبه أجمعين، صحبه أجمعين، صحبه أجمعين، صحبه أجمعين، صحبه أجمعين، صحبه أجمعين، صحبه أجمعين، صحبه أجمعين، صحبه أجمعين، صحبه أجمعين، صحبه أجمعين، صحبه أجمعين، صحبه أجمعين.